الله لا ولما بتقول لي مزاجك كل بيسمع ربنا بيفتح بحياة حضرة الرسول ما تبخلش عليه جمعت قرآن وفن ولا يحيطون بشيء والله العظيم الجسم وهو ناقص تعب هتفتح لنا فتحة نلمها الله لا اله الا هو الحي القيوم القران ده كده عليك النبي صل على النبي ربنا يقويك الله اكبر وانسى كرسي السماء Oh, my.

إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم تر إلى الذي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أجمل وأجمل وأجمل. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. عزيز عكاشة ما بقومش لا بالشديد الاول. طب بالله ما بقوم لحتى لو طبلاوي نفسه هنا اللي هو بيقول عليه الشيخ المغرب ما نايم له. وانت عارف كده. شكرا سيدي. انا عايز اسمع اللي انت قلتها المرة اللي فاتت دي. انا عدت مني يعني مشيت كده ما اعرفش مشيت. ألم تر إلى الذي انت مش شبيب انت شباب انت مش شبيب انت شباب. الله يا سيدنا يا حاج محمد. الله يا عمدتنا. الله يفتح عليك. ألم تر إلى الذي أنا داود العرق اللي انت عملتها على مد البدل ده؟ انا تقول انت عملت فيها ايه؟ نعم. ألم تر إلى الذي دغري يا سيدنا هيقول لي وخلاص هيقول لي وانا اقول له خلصنا كلام كله يلا يا عم ألم تر إلى الذي يمين الله ان محمد شبيب ربنا مديله نور من عنده. الحمد لله رب العالمين. هذا فضل رب حياة الرسول. الناس دي كلها عاوزة تسمع. إذ قال إبراهيم ربي الذي والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي قال كم لبث قال كم لبث قال كم قال لبثت يوما أو بعض يوم قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسلم. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطعام ينصرن إليك. وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمسمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، سعدنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا فضيلة القارئ الإذاعي الكريم الشيخ محمد أحمد شبيب القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بنضيف.